وتترك بعض ذلك احتسابا للأجر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كلما ذكر أمر النفاق أو سوء الخاتمة والكفر أقع في حرج